الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التفسير. التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. إن تباعد يكون من قبل الألفاظ الوجيزة، وكشف معانيها وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. وأجمع على أن التفسير من فروض الكفايات، وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان. والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحات والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيها اللغويون. ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، والتذكير والتأليف والتعليم والتذكير والخطاب للاسم والفعل. وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره ودواوين العرب، ويبحث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة هي مسألة 17، وهي المسألة قبل الأخيرة في هذا الكتاب المبارك المختصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: التفسير، ويقصد بها أحكام التفسير وما لا بد منه للمفسر. وقد أوجز رحمه الله تعالى إيجازا جيدا ونادرا أن تجدوه، فقال رحمه الله: تفسيره كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. لأن التفسير في اللغة هو مأخوذ من الكشف والبيان، وأما في الاصطلاح فهو مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله: كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. وهذا من أفضل حقيقة التعريف التي ذكرت في تعريف التفسير. والعلماء رحمهم الله تعالى في تعريف التفسير على منهجين: منهم من يرى أن التفسير هو بيان معاني كلام الله، وعلى هذا سيكون باب التفسير باب واسع، ويدخل فيه التدبر، ويدخل فيه الغريب، ويدخل فيه مسائل كثيرة جدا. ومنهم من يرى لا، أن التفسير هو بيان المراد من كلام الله، هو بيان المراد من كلام الله، وعلى هذا فسيكون التفسير أخص وأقل، ولا يدخل فيه مسائل كثيرة من المسائل التي ربما أننا نجد أن المفسرين يذكرونها، لكن يذكرونها من باب الملاح والفوائد، لا من باب أنها تفسير أو كشف عن مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. فيخرج بذلك مثلا الأحكام الفقهية، ويخرج بذلك كثير من الملاح ووجوه البلاغة ومسائل كثيرة، لأنها ليست هي المراد من كلام الله عز وجل، وإنما هي أدوات يعرف من خلالها معنى هذا الكلام الذي أراده الله عز وجل. ولذلك هناك فرق يعني مهم جدا أن تفهموا، أنه إذا وجدتم شخص يفسر أو يقول يعرف التفسير بأنه بيان كلام الله، فهنا هذا سيدخل فيه أشياء كثيرة وسيتوسع. ومن قال كشف مراد الله من كلامه، يعني قيده بالمراد، فهذا لا شك أنه سيكون حصره. وعلى هذا سنجد أن المفسرين رحمهم الله تعالى لا ساروا على هذا التعريف اللي هو بيان كلام الله مطلقا، ولا ساروا أيضا على بيان المراد، لكن عموما الذي اختاره ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا أشار إليه الزركشي وهو الذي ذكره الشيخ هنا، هو أن التفسير هو بيان المراد، أن التفسير يراد به بيان مراد الله عز وجل من الكلام على حسب الطاقة والوسع، على حسب الطاقة والوسع. فبقدر ما عندك من الأدوات، بقدر ما أنك تستطيع أن تكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن التفسير هو بيان معاني كلام الله أو بيان كلام الله عز وجل، فهذا سيدخل فيه حتى التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها، فهمتم؟ فيكون باب واسع جدا، ويدخل فيه قضية الأحكام، ويدخل فيه قضايا كثيرة. على العموم الشيخ لم يرد هنا مسألة التعريف، يعني قصدي لم يرد أنه يحرر أو يتكلم عن مسألة التعريف وأقوال العلماء فيها، ولذلك إحنا أيضا نختصر فيها، لكنه هنا أشار إلى قضية مهمة جدا، وأنا يعني على اطلاع القليل جدا يعني لم أجد من أشار إليها مثل ما أشار إليها هو. فقال قيل، طبعا هو كان يعني الشيخ ترى كثيرا ما ينقل أقوال لا يعني لا يقول هو من عنده شيء، ولذلك عامة ما يقوله هو يجمعه رحمه الله تعالى، ولذلك يعني إن صح التعبير نقول إن نقله يعتبر اختيار له. فقال هنا قيل بعضه يكون من قبيل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، هذا مثل ماذا؟ أعطوني ما هو، ما هو الذي يكون من قبيل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها؟ تفسير الغريب، تفسير الغريب، تفسير الغريب، هذا تأتي إلى لفظ وتفسره، واضح؟ هل هذا واضح عندكم؟ مثله تفسير غريب القرآن لابن قتيبة أو مجز القرآن لأبي عبيد أو غيرها من الكتب التي تعتني بالكلمات الغريبة، لا تعتني فقط بالكلمة الغريبة من حيث هي غريبة في اللغة فقط، لا، بل حتى من حيث وجودها في السياق. ولذلك تفسير اللفظة القرآنية في كتب هؤلاء هو هي التي عناها قبل قليل، قال أنه يبحث عن اللغة في ماذا؟ في لغة القرآن. فلغة القرآن عند ابن قتيبة وعند أبي عبيدة مثلا في مجاز القرآن وأيضا غيرهم تجد أن لها يعني إن صح التعبير دخولا في مسألة السياق، ومسألة السياق الآن سنأخذها إن شاء الله تعالى، لكن أنا مقصدي أنه يعني هذا نوع من أنواع التفسير، هذا نوع من أنواع التفسير. ولذلك يعني أبو عبيدة سمى كتابه مجاز القرآن، لكن مثلا ابن قتيبة سمى كتابه تفسير غريب القرآن، تفسير غريب القرآن، ولذلك ويشرح تلك الكلمات شرحا يتناسب مع السياق الذي جاءت به تلك الآية، وهو من أفضل حقيقة الكتب التي تدخل تحت هذا القسم الذي سماه الشيخ الألفاظ الوجيزة، الألفاظ الوجيزة. نعم. قال الثاني وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض، يعني الآية تحتمل هنا احتمالين، فأي الاحتمالين المراد؟ مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هنا احتمال أن يكون المراد بالناس الكفار، واحتمال أن يكون المراد بالناس العموم، وهذا مستعمل في القرآن وهذا مستعمل في القرآن. فأنت الآن إذا رجحت أحد هذين الاحتمالين هذا يعتبر نوع من التفسير، هذا يعتبر نوع من التفسير، واضح؟ هل هذا واضح عندكم؟ جميل. طيب، قال وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، لماذا؟ لأنه يجب أن يفهم الناس ماذا يريد الله عز وجل بخطابه، فما دام أنه واجب إذن لابد أن يقوم به بعضهم، إذن لابد أن يقوم به بعضهم. هل يلزم كل الناس؟ نقول لا، لا يلزم كل الناس، إذا وجد من يستطيع أن يقوم به جميل، لكن هل يلزم يعني هل يلزمني، خليني يعني الصيغة السؤال بصيغة أخرى، هل يلزمني أنا شيء من التفسير؟ نقول نعم، يلزمك أن تفهم ماذا خاطبك الله عز وجل به، فلا أقل من مسائل الاعتقاد، ثم مسائل الأحكام، ثم مسائل السلوك، وكل واحدة منها تتوجب عليك عينا عند الحاجة إليها، تتوجب عليك عينا عند الحاجة إليها. ففهم القرآن عموما واجب على الأمة، ثم من يعني إن صح التعبير نقول يقوم بهذا الواجب يسقط الواجب عن الباقين، وقد يترتب على إنسان ما جزء معين من التفسير لأنه لا يقوم أو لا يمكن أن يقوم به غيره، أو لأنه لا يمكن أن تقوم ديانته إلا بمعرفة ذلك الجزء منه. هل هذا واضح؟ جميل. طيب، قال وهو أجل العلوم الشرعية، كما قال الإمام الشافعي شرفه بشرف متعلقه، وهو كلام الله عز وجل، شرفه شرف التفسير بشرف متعلقه وهو كلام الله عز وجل. ولذلك يعني يرى الإمام الشافعي أن تعلم العلم أفضل القربات وأعظم النوافل عند الله عز وجل هو تعلم العلم الشرعي. فالعلم الشرعي درجات، ولا شك أن العلم بالقرآن هو من أجل تلك الدرجات، لكن هل هذا يعني لكن هذا ليس على إطلاقه مطلقا. فمثلا لو وجد إنسان نقول له هل لك يعني عنده وقت الآن، هل يتعلم آية من كتاب الله ولا يتعلم الوضوء؟ نقول له الوضوء واجب عيني، لا بد أن تتعلمه أولا، فهمتم؟ هل يجب أن يتعلم صفة الصلاة أو يتعلم مثلا معنى هذه الآية؟ فنقول له يجب أن تتعلم صفة الصلاة، فهمتم؟ ففي واجب عيني مقدم، ثم إذا جاءت فروض الكفايات فلا شك أن التفسير يكون هو من أيوة من أول فروض الكفايات. ثم قال وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، وذلك يعني كما تعرفون هو سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي كما تعرفون حدثنا الذين يقرؤون القرآن، يقصد عثمان بن عفان وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا شك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالذي يهد الشعر هذا، كالذي يهد الشعر هذا. ويعني هي مسألة منطقية عقلية، أنه الله عز وجل أنزل عليك هذا القرآن لماذا؟ هل فقط ليحفظ في الرفوف أو ليقرأ على الأموات أو لينتفع به الأحياء؟ بل لينتفع به الأحياء، ولذلك سمى الله عز وجل روحا ونورا وهدى، وذكر أنه يهدي وأنه يقص وأنه يفصل وأنه يفرق إلى غير ذلك من الأشياء التي وصفه الله عز وجل بها، وذكرناها لكم في أول شرح الكتاب. ثم قال رحمه الله والمعتني بغريبه، لأن أول درجة من درجات التفسير هي معرفة الغريب، أول درجة من درجات التفسير هي معرفة الغريب. لماذا؟ لأن الكلمة التي تشكل على الإنسان ولا يتبين معناها إذا لم يعرفها فستبقى عنده مثل ماذا؟ مثل الطلاسم. فإذا لا بد أن يتعلم الغريب، يتعلم الغريب، ثم بعد ذلك يتعلم المعاني، يتعلم المعاني، ثم بعد ذلك يكون أخذ إن صح التعبير نقول درجتين في التفسير، فيبدأ بأسباب النزول ثم ما يليها. قال والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، لا بد له من معرفة الحروف. يقصدون يعني العلماء إذا قالوا الحرف فلا يقصدون به الحرف المجرد اللي هو مثلا باء ميم، لا، يقصدون به الكلمة، يقصدون به الكلمة. ولذلك ابن مالك ماذا يقول؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم، فهمتم؟ واحده كلمة وقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، قد تطلق الكلمة وتريد بها الجملة، وقد تطلق الحرف وتريد به الكلمة. فهذه مسألة مهم جدا أن ننتبه لها. فيقول هناك أمور لا بد أن يعرفها الإنسان، مثل معرفة معنى الكلمة، صيغة الكلمة، هل هي اسم فاعل اسم مفعول، صيغة صفة مشبهة، صيغة تفضيل، فهمتم؟ فعل مضارع، فعل ماضي، فعل أمر، فصيغة الفعل هل هو مزيد أو مجرد، هذه صيغ الكلمات لا بد من معرفتها، وإلا كيف تعرف أنه مثلا فسنلزمكموها هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها كيف تعرف؟ أيوة هذا ولازم تفصل. إذن الفاء حرف عطف؟ ها ها أيوة. والألف والسين والتاء للطلب فهي مزيدة، فهمتم؟ ولزمة فعل مضارع أو فعل ماضي، فهمتم؟ وهكذا. والواو واو الجماعة، والكاف كاف الخطاب، والهاء ها للتأكيد. لاحظتم كلمة من 11 حرف لما فككناها هي فعل من 3 حروف. فالذي لا يعرف بنية الكلمة لا يستطيع أن يتكلم في تفسير القرآن، الذي لا يعرف بنية الكلمة وهل ومن أي نوع هي وكيف تكون لا يعرف أن يفسر القرآن الكريم. فهذا يعني كان الشيخ يقول هذا أول شرط لمعرفة الغريب، أول شرط لمعرفة الغريب ولمعرفة التفسير. هذا يعني ما يقصده. قال وأكثر من تكلم فيها النحات. هناك نوع من أيضا الحروف لم يشر إليه الشيخ هنا، وهو ما يسمى بحروف المعاني، يعني الحروف التي لها معنى وتؤثر في الجملة، وتؤثر في الجملة، وهي حروف الجر واللام وغيرها التي تدخل على الجملة. مثالها مثلا قوله سبحانه وتعالى يشرب بها عباد الله، يشرب بها ولا يشرب منها؟ ها، التعبير الصحيح أن يقال يشرب منها. طيب لماذا الله عز وجل قال يشرب بها؟ لأن هنا ضمن معنى فعل محذوف تقديره يرتوي، فأنت ترتوي بالشيء وتشرب من الشيء. فلاحظوا أن حرف الباء هذا دلنا على كلمة محذوفة ومعناها معتبر موجود في الجملة، أنهم هم فقط يشربون بل يشربون ويرتوون. فهمتم؟ أيوة، هذا يسمى حروف المعاني. حروف المعاني هذه أيضا للعلماء رحمه الله تعالى كلام فيها، وأيضا لأهل البصرة يعني مذهب فيها، ولأهل الكوفة أيضا مذهب فيها، وهكذا. فهذه الأشياء هي من بنية الكلام أصلا، الكلام العربي الذي نتكلم به نحن. فالذي لا يعرفها لا يستطيع أن يفسر القرآن أصلا. يعني متى تستخدم حرف الجر الباء، ومتى تستخدم حرف الجر في، ومتى تستخدم حرف الجر على، ومتى تستخدم عن، ومتى تستخدم من، ومتى تستخدم اللام، ومتى تكون اللام للقسم، متى تكون اللام للتعليل، ومتى تكون اللام حرف جر، واضح؟ والشرط متى يذكر ومتى يحذف، ومتى يذكر جوابه ومتى يحذف جوابه، ومتى يذكر فعله ومتى يحذف فعله. فهذه الأشياء كلها متعلقة بما يسمى يعني إن صح تعبير من جهة حروف المعاني، وحروف المعاني هذه لابد من معرفتها حتى نستطيع أن نفسر كلام الله عز وجل. وهذه حروف المعاني طبعا أيضا يشترك فيها النحاة، ويشترك فيها أيضا اللغويون، يشترك فيها النحاة ويشترك فيها اللغويون. ثم قال والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيها اللغويون. لاحظوا أن الشيخ الآن يريد أن يقول لكم أن أهل اللغة ثلاثة أقسام، أهل اللغة ثلاثة أقسام، قسم منهم نحاة. النحاة اسمحوا لي مثل المهندسين، فهمتم؟ يعرف الزوايا ويعرف المستطيل والمربع والمعين، وعنده مقاسات معينة محددة ما يغير فيها شيء، فهمتم؟ وعنده قسم اسمهم البلاغيون، وهؤلاء يعنون بجماليات الكلمة والتركيب. وقسم يسمون اللغويون، اللغويون هؤلاء يعنون بالمعاني، يعنون بالمعاني، ما يعنون بالحدود التي يعنى بها النحاة، التي يعنى بها النحاة. ولذلك اللغويون أكثر ما يتكلمون في المعاني، والنحويون أكثر ما يتكلمون في ماذا؟ في الإعراب، في الإعراب والتوجيه، فهمتم؟ فالنحاة شأنهم شأن ماذا؟ بنية الكلمة نفسها، حروفها، هل هي مزيدة، هل هي مجردة، هل هي اسم فاعل، هل هي اسم مفعول، هل هي صفة مشبهة، إلى غير ذلك، فهمتم؟ وبنية اللغويون ينظرون إلى المعاني، فيقولوا لك والله الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فهم جالسين يبحثون في المعاني، ما يبحثون في الحدود التي يبحث فيها النحاة. والبلاغيون يعنون بالجماليات، يعنون بالجماليات. فإذا الآن أهل اللغة، خلوني أقول أهل اللغة عندي ثلاث أصناف: قسم يهتم بالحدود، وقسم يهتم بالمعاني، وقسم يهتم بالجماليات. إذا عرفنا هؤلاء، كل هؤلاء اسمهم في النهاية أهل اللغة. فالشيخ يقول الذين يعتنون بالأسماء والأفعال، جميل، هم اللغويون أكثر من النحاة. يقول ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. هذه الأشياء يشترك فيها اللغويون ويشترك فيها النحويون. ولذلك تجدون أنهم يقولون مثلا هذا تأنيث مجازي، ولذلك يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه، ويقولون لا، هذا مؤنث حقيقي، فلا لا بد أن يكون الفعل مؤنثا الذي يسند إليه. فهنا يعني هذا عمل للنحاة، وهو أيضا عمل لأيضا اللغويين، لأنهم ينظرون إلى المعنى، وهؤلاء ينظرون إلى الحدود، ينظرون إلى فقط الحدود. فالنحاة مثل يعني معلمي الرياضيات، يعني عنده عمليات معينة ونتائج معينة. لا، اللغويون لا، يعني جالسين إن صح التعبير يراعون ماذا في النفس، ماذا في النفس، وماذا تريد أن تعبر عنه النفس، سواء وافق النحويون أو لم يوافق النحويون، فيشتركون أحيانا وينفصلون أحيانا. كذلك قال أيضا الخطاب بالاسم والفعل، من الذي يعتني بالخطاب بالاسم أو الفعل؟ ها، اللغويون، اللغويون. ثم أيضا البلاغيون، لاحظوا أن البلاغيين الآن بدأوا يدخلون عنهم. قال طبعا، ولذلك تفصيلات كثيرة جدا، يعني أو إن صح تبين نقول درجات أيضا ومسالك، لكن هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ هو ترى بديع وجميل وجيد ويختصر عليكم أشياء كثيرة. ثم قال رحمه الله: وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس. ليش تفسير ابن عباس؟ ذكرت لكم قبل قليل أن ابن عباس اشتهر بتفسير الغريب أو بالتفسير اللغوي، وابن مسعود هل معنى ذلك ما عنده غريب؟ عنده، لكنه اشتهر بإيش؟ بالأحكام، بالتطبيقات الفقهية في مسائل التفسير. ولذلك يعني قول ابن مسعود في مسألة ما على أن هذه الآية تدل عليها، هذا يعتبر من أقوى الأقوال، واضح؟ فابن مسعود اشتهر بالفقه أكثر والفتوى وتنزيل الآيات على الواقع إلى غير ذلك والاستنباط، وابن عباس أيضا موجود عنده فقه وموجود عنده تنزيل الآيات على الواقع، لكنه اشتهر بالتفسير باللغة أكثر. ولذلك كان الخوارج وغيرهم يعني يناقشونه دائما من جهة ماذا؟ من جهة اللغة، وكان يغلبهم لأنه يحفظ أشعار العرب ويستدل على كل كلمة يقولها لهم بأشعار العرب. يقول أيضا: مما يرجع فيه إلى الغريب إلى دواوين العرب. لماذا؟ لأن هذه الكلمة يعني الأصل في الغريب أننا نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى استعمال العرب، إلى استعمال العرب. ويعني ذكرنا لكم قبل قليل قضية استعمال القرآن واستعمال السنة، وهي لا شك أنها تعتبر مقدمة في معرفة يعني الكلمة أو اصطلاحها وما تعني، ثم بعد ذلك نرجع إلى دواوين العرب وأشعارهم. قال: ويبحث يعني أيضا التفسير يعني المفسر. لاحظوا هذا الوجه الثالث، معليش خلونا نعيد. قال الآن: بعضه يكون من الألفاظ الوجيزة وكشف المعاني، وبعضه يكون ترجيح الاحتمالات. هذين الآن وجهين، صح ولا لا؟ الوجه الثالث قال: ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة، اللي يسمونه علم المتصل والمنفصل. علم المتصل والمنفصل، هل هذه الآية تابعة لما قبلها أو أنها آية مستقلة مستأنفة جديدة؟ واضح؟ وهذا مثله كثير، يعني مثل ما ذكرنا لكم بالأمس مثلا، هل لإلاف قريش الآن متصلة بألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أو أنها مستقلة عنها، هذه في معنى وهذه في معنى آخر؟ على العموم أنا قصدي ذكرت لكم بالأمس قول ابن عباس أنها متصلة، مع أنهما سورتان كل سورة نزلت في وقت مستقل عن الوقت الآخر، لكن هذا ما يسمى بالاتصال. ويعني لهذا أيضا بحوث عند بعض المشايخ يسمونها علم المتصل والمنفصل، أو أيضا يعني قسم ثالث يقولون ما ظاهره الاتصال وهو منفصل، أو ما ظاهره الانفصال وهو متصل. واضح؟ ومثال هذا مثال يعني ذكره ابن كثير رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هل الواو هنا للعطف أو للاستئناف؟ فإن قلنا أنها للعطف فيكون العلم من ثمرة التقوى، وإذا قلنا أنها للاستئناف، وهذا هو الذي قال به ابن كثير والذي قبله قال به القرطبي رحمه الله، على أنها للاستئناف. ويقول الذي يدل على أن العلم من ثمرة التقوى غير هذه الآية، هذه الآية لا دليل فيها، لأن هنا الواو للاستئناف وليست للعطف. واضح؟ أي نعم. طيب، فيعني المقصود أن يعني علم الاتصال والانفصال في قضايا الآيات والألفاظ بعضها مع بعض، هذا لا شك أنه باب من أبواب التفسير وهو مهم. ثم ذكر أيضا بابا آخر وهو رابع، واشتهر به الإمام الرازي، وإن كان موجود عند الأئمة المتقدمين قبله، لكن الإمام الرازي شهره، ثم بعد ذلك أيضا الإمام البقاعي رحمه الله، وهو وجه المناسبة. وجه المناسبة يعني ما صلة هذه الآية بالآيات التي قبلها، وما صلة أول السورة بآخر السورة، وما صلة مثلا خاتمة السورة بالسورة الأخرى. فعلم المناسبات بشكل عام، سواء كان بين السور أو كان بين الآيات أو بين المقاطع أحيانا، أو بين القصة والقصة، أو بين الأمرين الواردين، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: وإذا طلقتم النساء، ثم قال بعدها: والوالدات يرضعن، ثم قال بعدها إيش؟ ها؟ وإذا طلقتموهن. فلاحظوا أنه أدخل الرضاع بين مسألتين في الطلاق، فما المناسبة هنا مثلا؟ وأدخل مثلا آيات النفقة، جميل، بين آيات الطلاق، بل وأدخل المحافظة على الصلوات بين آيات العدة أيضا، وأدخل إقراض الله عز وجل قرضا حسنا أيضا بين الأمر بالعدة والأمر أو قصة طالوت. ثم يعني تجد أن أشياء من هذا كثيرة جدا. ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام عن مناسبات سورة البقرة جميل جدا، موجود في مجموع الفتاوى. كذلك أيضا له كلام عن مناسبات سور جزء عما بعضها لبعض، والعلماء رحمه الله يتلمسون مثل هذا. وبين كثير رحمه الله تلاحظون أنه في بداية كل مقطع غالبا، لا أقول دائما، يذكر يقول لما ذكر سبحانه وتعالى كذا قال كذا، فهذا أيضا من أوجه الربط والمناسبة. فعلى العموم هذا باب من أبواب التفسير، وتجدون أن المفسرين منهم من يكثر منه، ومنهم من يقل، ومنهم من يتكلف، ومنهم من لا يتكلف. قال وكذا السور. نعم تكمل. وعنوان هذا الباب الخامس الذي ذكره الآن من أبواب التفسير، وهو معرفة القراءات. معرفة القراءات، ومعرفة القراءات مهمة. لماذا؟ لأن منزلة القراءة من القراءة بمنزلة الآية من الآية، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك العلماء من بعده. وهذا هو مسلك العلماء أيضا قبل، يعني فما قرره شيخ الإسلام هو المعمول به عند أهل العلم، لكن لأنه قال هذه العبارة الجامعة التي أصبحت يعني قاعدة تحتذى. فالقراءة من القراءة بمنزلة الآية من الآية، فلا يجوز لك يعني مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في الآية الأخرى كيف ننشرها، فهذه آية وهذه آية، وأنت تنظر إليهما الآن على أنهما آيتان لا على أنهما آية واحدة. فتثبتوا فتبينوا، إن جاءكم فاسق من نبأ قراءة فتثبتوا، والقراءة الأخرى فتبينوا. في الفاتحة مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى ملك يوم الدين، فكأن هذه آية وهذه آية، فتتعامل معهما كأنهما آيتين لا كأنهما آية واحدة. واضح؟ فإن كان المعنى الذي يؤديانه واحد بينته، وإن كان معنى مختلفا اعتبرت أن هذا موجود في آية وهذا موجود في آية أخرى. ولذلك كان العلماء رحمه الله تعالى يهتمون بإيراد القراءات في التفسير، لا سيما القراءات المتواترة. فالقراءات المتواترة هي هذه التي نعنيها أنها بمنزلة الآية من الآية. طبعا القراءة المشهورة هذا تبع فيه السيوطي رحمه الله في قوله فيه، ولا نعرف أن هناك قراءة مشهورة، بل القراءات إما أن تكون متواترة وإما أن تكون شاذة، إما أن تكون متواترة وإما أن تكون شاذة. فالقراءات هي قسمان لا ثالث لهما. ذكر الشيخ أيضا أن القراءة الشاذة مفيدة في التفسير. لماذا؟ لأنها في الغالب أنها قراءة تفسيرية. وأول من وجدت أنه أطلق هذا التعريف، تعريف القراءة الشاذة يعني التي هي غير متواترة، بأنها قراءة تفسيرية، هو أبو إسحاق الزجاج. هو أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن رحمه الله تعالى. فإذا هذا المصطلح متقدم، وهذا مصطلح أكثر من استعماله أبو حيان في البحر المحيط. بل إن الإمام مجاهد رحمه الله تعالى يقول اطلعت على مصحف ابن مسعود، ولو اطلعت عليه لما احتجت إلى كثير من المسائل التي سألتها ابن عباس. وذلك أنه رأى أن تلك القراءة المنسوبة لابن مسعود رضي الله عنه إنما هي تفسير، إنما هي تفسير. ولذلك يعتبر العلماء رحمه الله تعالى أن قراءة ابن مسعود وقراءة ابن أبي بن كعب وقراءة عائشة التي يقرؤون بها أو يكتبونها على مصاحفهم أنها قراءة تفسيرية وليست قراءة شاذة، وإنما هي قراءة تفسيرية. وعلى العموم نقول إن كثيرا من القراءات الشاذة تفيد في معنى التفسير، والعلماء رحمه الله تعالى ألفوا في ذلك مؤلفات وكتبوا فيها كتبا في مسألة علاقة القراءة الشاذة بالتفسير وصلتها بها. والشيخ هنا قال وكذا الشاذة، يعني القراءة الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معناها، يقصد طبعا المتواترة. قال وإن كان لا يتجوز القراءة بالشاذة إجماعا، لأن العلماء رحمه الله تعالى من السلف فمن بعدهم أجمعوا على أن القراءة غير متواترة لا يقرأ بها، على أن القراءة غير متواترة لا يقرأ بها. واضح؟ فإذا عندنا الآن قراءتان، قراءة يقرأ بها وهي القراءة المتواترة سواء كانت السبعة أو العشر أو غيرها مما صح من الأوجه بعد ذلك، سواء في الطريق الصغرى أو طريق الكبرى أو غيرها، أو تكون شاذة فلا يقرأ بها وإنما يستفاد منها من جهتين، من جهة التفسير ومن جهة اللغة أيضا، استفاد منها من جهة التفسير ومن جهة اللغة